المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. كتاب النكاح. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله كتاب النكاح يطلق على عقد الزوجية الصحيح، ويطلق على وطء الزوجة، وهو سنة مؤكدة، ويجب على من يخاف الزنا بتركه، وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادات. 95200. الحديث الأول. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: ومما ورد في الحث عليه ما ذكره بقوله في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، إلى آخره. المراد بالشباب هنا هو من فارق ضعف الصغر ولم يبلغ ضعف الكبر، أي من له شهوة وبه حاجة إلى الوطء. والمراد بالباءة مؤن الزواج، أي من قدر على مؤن الزواج فليتزوج. وفي بعض الروايات ذكر الحكمة فقال: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، أي أنه أبعد عن السوء الذي هو مقدمات الفاحشة كالنظر ونحوه، وعن الفحشاء الذي هو الزنا، والعياذ بالله من ذلك، فإنه لا يقع إلا من شهوة وداع عظيم مع قلة الإيمان. فكلما ضعف الإيمان قوي الداعي، فإذا تزوج حصل له قمع الشهوة، فلا يقع منه الزنا مع إحصانه، إلا من قلة إيمانه أو عدمه. ولهذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. الحديث. فأحسن الأدوية لهذا المرض هو ما أرشد إليه الشارع، وغض البصر يحصل به الطهارة والزكاة والفلاح في الدنيا والآخرة. ولهذا قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وقال في الآية الأخرى: لعلكم تفلحون. فمن استطاع مؤن الزواج فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، أي الصوم المشروع، كالبيض والاثنين والخميس، وكصوم يوم وفطر يوم. ثم ذكر الحكمة في ذلك فقال: فإنه، أي الصوم، له وجاء، أي بمنزلة الخصي، لأن زيادة الشهوة تحصل بكثرة الأكل ونحو ذلك من الانغماس في المباحات، وبالصوم يحصل الإقبال على الله وتقليل الطعام، فتضعف الشهوة وتضيق مجاري الدم التي يجري معها الشيطان، مع ما فيها من الخاصية المعينة على الطاعة. فلا دواء أنفع من هذا عند عدم الاستطاعة على مؤنة النكاح.